أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. وكواعب سرابا وكأسا دهاقا. الروح والملائكة

ده عندي برد جامد برد وصوتي برد جامد مش قادر اتكلم Hey! Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة.